بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. هذا شروع من الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بتغسيل الميت، فيما يتعلق بتغسيل ماذا؟ الميت. وقد حكم عليه فيما سبق عليه رحمة الله أن هذا من فروض الكفاية، أن هذا من فروض الكفاية. وتغسيل ماذا؟ الميت على هذه الكيفية، أو لتغسيل الميت كيفيتان، تغسيل الميت كيفيتان، كيفية مستحبة، كيفية أكمل ومستحب، وكيفية يحصل بها الإجزاء. الكيفية التي يحصل بها الإجزاء هي أن يغسل الميت عموما هكذا، ما يبدأ لا بالميامن قبل المياسر، ولا كذلك يعني ماذا يتحرى الإنسان العدد، يغسل الميت حتى ينظفه كما يغتسل الإنسان في بيته، يغسل الميت كما يغتسل ماذا الإنسان عادة، لا يتحرى ما يتعلق بالبداء بالميامن أو بأعضاء الوضوء إلى غير ذلك. هذه الكيفية يحصل بها الإجزاء، هذه الكيفية يحصل بها الإجزاء. الكيفية المستحبة ما ذكرها الشيخ، الكيفية المستحبة ما ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، قال: لهذا يسن، أي بمعنى ما يجب، أن هذه الكيفية ما تجب، هذه الكيفية لا تجب، أي بمعنى أنه يبدأ بأعضاء الوضوء الميامن إلى غير ذلك. هذه سنة من السنن، والدليل على أنها سنة ماذا من السنن أن هذا مجرد فعل، أنها ماذا مجرد فعل وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأكمل، وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأكمل، كما يقال في غسل الجنابة، كما يقال في غسل ماذا الجنابة، له ماذا كيفيتان، كيفية يحصل بالإجزاء وهو أن يفض الإنسان الماء على كل بدنه، هذا يحصل بها الإجزاء. وكيفية ماذا مستحبة أن يتوضأ ماذا قبلها، أن يتوضأ ماذا قبلها، وهكذا يقال في تغسيل ماذا الميت. لهذا الشيخ عليه رحمة الله قدم الحكم، الشيخ عليه رحمة الله قدم الحكم، قال: ويسن، أي بمعنى ما يجب، أي أن هذه الكيفية لا تجب، وإنما هي ماذا مستحبة، البداء بمواضع ماذا الوضوء والميامن إذا غير ذلك، هذه ماذا مستحبة. وعلى كل كما قلنا يعني كما قلنا سابقا أن غسل ماذا الميت أو تغسيل الميت من فروض ماذا الكفاية، من فروض ماذا الكفاية. وما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه أشبه ما يكون بتغسيل ماذا بغسل ماذا الجنابة، أي بمعنى أن الميت يوضأ، أي بمعنى كما تتوضأ العادة الجارية، وهذا لا إشكال فيه لظاهر ماذا الأحاديث، يبدأ ماذا بالميامن ومواضع ماذا الوضوء ماذا منه، أي بمعنى المضمضة والاستنشاق قد لا تأتي، ولكن ينظف ماذا أسنانه، أسنان الميت، وهكذا لثة ماذا الميت، وهكذا أيضا يعني ينظف ماذا من خري ماذا الميت، وهذه تقوم مقام المضمضة والاستنشاق، هذه تقوم مقام المضمضة والاستنشاق. وهل يغسل كفي الميت؟ نقول لا، لأن الذي يعني يغسل هو الذي يفعل، الذي يغسل هو الذي ماذا يفعل، فبعضهم قد ربما يغسل كفي الميت ثلاثا، ما له علاقة، لأن كون الإنسان يغسل كفي ثلاثا هذه آلة الغسل، أي بمعنى أنك أنت الذي تغسل ماذا الميت أو توضع ماذا الميت، فترى بعضهم ربما غسل كفي الميت ثلاثا قبل ماذا الشروع في يعني تغسيله والبداء ماذا به غسل أعضاء ماذا الوضوء، هذه ما لها أصل، هذه ماذا ما لها أصل، وإنما ماذا الشرع مباشرة فيما يتعلق بيعني ماذا المضمضة والاستنشاق التي المقصود منها تنظيف الأسنان مع اللثة، وهكذا أيضا تصفية ماذا من خري ماذا الميت، من خري ماذا الميت، ثم بعد ذلك ماذا يغسل وجهه، ثم يغسل بعد ذلك ماذا وجه الميت كما هو في الوضوء الحاصل، وهكذا أيضا يرجع بعد ذلك إلى يديه بداءة باليمنى ثم اليسرى، وهكذا مسح ماذا الرأس، وهكذا أيضا ماذا غسل الرجلين، فإذا انتهى رجع إلى تغسيل ماذا؟ الرأس واللحية، رجع إلى تغسيل الرأس ماذا؟ واللحية، لأن البداية في الغسل هكذا تبدأ ماذا؟ بتغسيل الشعور الذي تكون فيه الإنسان، ثم بعد ذلك يبدأ بميام ماذا؟ الإنسان، ميام الإنسان، ثم يرجع إلى إساره، ثم يفيض ماذا عليه؟ الماء. هذه هي الغسلة ماذا؟ الأولى، هذه الغسلة ماذا الأولى. طبعا مع أن يلبس الإنسان ماذا؟ قفازين، ويأخذ قطع ماذا؟ القماش، غير ذلك ما هو معروف ماذا؟ عند المغسلين للموتى. فعلى كل تغسيل الميت من فروض الكفاية، تغسيل الميت من فروض الكفاية من الرجال أو من النساء، من الرجال أو ماذا؟ من النساء. فقال الشيخ عليه رحمة الله: ويغسله ماذا؟ ثلاثا أو خمسا، وجاء في بعض الألفاظ أو سبعا، إن رأيتن ماذا؟ ذلك. ويكفي ماذا؟ مرة واحدة. المرة الواحدة إذا كان يحصل بها التنظيف تكفي، المرة الواحدة إذا كان يحصل بها ماذا؟ التنظيف، فهذا لا شك أنه ماذا؟ يكفي، لأن المقصود هو ماذا؟ تغسيل تنظيف الميت، وتغسيل ماذا؟ الميت. فإذا حصلت الكفاية بالمرة فهذا لا حرج فيه، إذا حصلت الكفاية ماذا بالمرة هذا لا حرج ماذا فيه. والشيخ عليه رحمة الله يعني يقصد من تغسيل ماذا؟ الموتى من الذكور والإناث والصغار والكبار، المقصود غير الشهداء، فإن الشهداء الذين يقتلون ماذا في سبيل الله في أرض المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل، جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يغسل، بأنه ماذا؟ لا تزال منه ماذا؟ الدماء، فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم، والرائحة رائحة ماذا؟ المسك، الرائحة رائحة المسك، فلا يغسل. فيه النهي عن تغسيل الشهداء. وهكذا أيضا ماذا؟ يبقى في ثيابه، يكفن ماذا في ثيابه. وما يتعلق بالصلاة سيأتي الكلام عليه من العلماء، واختار هذا القول ابن القيم أن الصلاة عليه ليست واجبة، من صلى عليه لا حرج، ومن لم يصلي عليه أيضا ماذا؟ لا حرج. ولكن الأحاديث الصريحة الواضحة المتكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على الشهداء، وابن القيم ذكر آثار وأحاديث، واختار قول أن الصلاة على الشهداء مخير الإنسان فيها، أي لا تجب الصلاة على الشهداء، وإنما يخير الإنسان بين أن يصلي عليهم وبين أن يترك الصلاة ماذا عليهم. أما يتعلق بتغسيل فلا. وهكذا أيضا يكفن ماذا في ثيابه، تبقى الثياب عليه، ينزع منه ماذا يعني ما كان من الحديد، ما كان من الشيء الذي يؤذي، فتبقى الثياب عليه، فيزاد يعني ماذا يزاد عليه الكفن، بمعنى يغطى ما بقي، يغطى ما بقي ماذا من بدنه. أما الثياب فلا تخلع عنه، ولا تخلع ماذا من على بدنه. هكذا جاءت بها ماذا السنن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الشيخ عليه رحمة الله يتكلم على غير الشهداء، والشهيد على قسمين: الشهداء شهداء المعارك، والشهداء في الأحكام الذي يحصل لهم الغرق والحرائق، هذا لا إشكال فيه بأنه ماذا يغسل ويكفن ويصلى ماذا عليه. في الشهادة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية. الشهادة الحقيقية هي لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويحصل الإنسان أنه يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ويكون ماذا في ميادين القتال. أما من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم الشهداء، حكم هذا الشهداء أي بمعنى يثاب ثواب ماذا الشهداء كالغريق والمقتول إلى غير ذلك، فهذا بالإجماع يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى غير ذلك، وأيضا ينقل إلى مقابر ماذا المسلمين. بخلاف الشهداء يقبر في المكان الذي قتل فيه، يقبر في المكان الذي قتل ماذا فيه، كما في يعني قتل ماذا بدر، كما في قتل ماذا بدر، وجاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عليه رحمة الله يقول يعني ماذا يغسله ماذا ثلاثا أو خمسا، وجاء كما في حديث المعطية أيضا أو سبعا إن رأيتن ماذا ذلك. وهذا الأمر الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا احتاج إلى يعني غسل ماذا غسل ماذا الأولى، فحصل بأنه أصبح ماذا نظيفا، فلا يزال الثاني، لا تزال الثانية. فإذا احتاج إلى الثانية يستحب الإيتار، تجعلها الثالثة، تجعلها ماذا الثالثة، حتى يكون على وتر، حتى يكون ماذا على وتر، حتى يكون على. سيأتي مبحث ما يتعلق مسألة هل غسل ماذا الميت تعبدي أو أنه ماذا معقول المعنى، هل هو ماذا معقول المعنى. سيأتي مبحث في آخر كلام الشيخ عليه رحمة الله على هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله: يغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة، ويكفي إذا حصلت بها الكفاية، يكفي المرة أي إذا حصلت بها الكفاية للذكور أو ما يتعلق بالإناث، للذكور أو ما يتعلق بالإناث. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وإذا ولد الصق لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه. هذه مسألة يعني سيذكر فيها ماذا، نذكر فيها يعني الصور، نذكر فيها ماذا الصور ما يتعلق بالسقط إذا سقط. عندنا صور بحل إجماع، فإذا خرج ماذا السقط من الذكور أو من الإناث وقد أكمل ماذا الأربعة أشهر وخرج واستهل، خرج واستهل ثم مات، أي خرج من بطن أمه يعني أسقطت ماذا جنينا، المرأة أسقطت ماذا جنينا ذكر كان أو أنثى، وكان بعد الأربعة أشهر أي بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح ماذا فيه، فخرج، فلما خرج صاح أو ما يقوم مقام الصياح، أي بمعنى أنه خرج وفيه حياة مستقرة، لن نتخيل به أنه خرج وصاح أو استهل أو صرخ إلى غير ذلك، وإنما خرج وفيه حياة مستقرة ثم مات. فهذا يعني ماذا بالإجماع، هذا بالإجماع بأنه يغسل وكذلك يعني ماذا يصلى ماذا عليه ولا إشكال، لكن هل يجب أو لا يجب سيأتي مبحث، هذا مبحث آخر أيضا، هل تجب الصلاة عليه قبل البلوغ أو لا تجب الصلاة ماذا عليه، هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا الثانية الذي تقابلها بالإجماع لا يصلى عليه ولا يكفل إذا سقط قبل الأربعة الأشهر، إذا سقط قبل الأربعة ماذا الأشهر أي خرج من بطن أمه قبل الأربعة الأشهر أي قبل نفخ ماذا الروح فيه، فهذا لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قطعة لحم ليس بإنسان، ليس بإنسان. وهذه أيضا نقل فيها الإجماع، هذه المسألة نقل فيها الإجماع. الصورة الثالثة هي محل الخلاف، الصورة الثالثة إذا خرج ميتا بعد الأربعة الأشهر، خرج من بطن أمه لم يستهل صارخا أي لم يخرج فيه حياة ماذا مستقرة، أسقطتها الأم ميت، أخرجت الأم ماذا ميتا أي قد مات في بطن أمه بعد الأربعة الأشهر، بعد الأربعة ماذا الأشهر خرج ماذا ميتا. جماهير العلماء، جماهير ماذا العلماء من مالكية وشافعية وحنفية يقولون هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا لا يغسل ولا يصلى ماذا عليه، أي لا يصلى ماذا عليه. وعندهم في هذا حديث سيأتي يعني يذكر ماذا هذه المسألة، يعني مبناها على حديث فيه ضعف، مبناها على حديث فيه ماذا ضعف. فجماهير العلماء يقولون هذا ماذا لا يجب ماذا أن يصلى عليه، لا تجب ماذا الصلاة عليه، هذا القيد لابد أن نتخيل بهذا القيد، أي بمعنى لا يجب أن يصلى عليه هذا الذي خرج على هذه الحال. هل يجب الصلاة عليه؟ يقول ما تجب الصلاة عليه، هذا لا تجب الصلاة عليه. لكن هل يقابل هذا مفهوم من كلامهم أنه يستحب الصلاة عليه أو يجوز الصلاة عليه؟ مفهوم كلامهم نعم، مفهوم كلام الجمهور أنه لا حرج من الصلاة ماذا عليه، لكن الصلاة لا تجب، الصلاة عليه ماذا لا تجب إذا خرج ميتا بعد الأربعة الأشهر، إذا خرج ميتا بعد الأربعة ماذا الأشهر. من الذي فرد ماذا يعني الصلاة عليه بإيجاب الصلاة عليه؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله، استدل بماذا؟ استدل بالحديث الذي سيأتي معنا والحديث الراجع في الوقت ما سيأتي معنا، واستدل أيضا بالمعنى أن هذه نفس، أن هذا إنسان أصبح ماذا إنسان، فيدخل في عموم الصلاة على الإنسان، فيدخل في عموم الصلاة على الإنسان، فإن الأحاديث جاءت عامة لم تفرق بين الذكور وبين الإناث وبين الصغار وبين ماذا الكبار، وما كان بعد البلوغ وما كان قبل ماذا البلوغ. فاستدل الإمام أحمد عليه رحمة الله بالعمومات وأيضا بالحديث، فاستدل بخصوص على المسألة بحديث، ومن حيث العموم أن الحديث عامة في أن الإنسان يصلى عليه، في أن هذا الإنسان يصلى ماذا عليه، لأنها ماذا نفس، لأنها ماذا نفس، والأحاديث لم تفرق ما بين قبل البلوغ وما بين بعد ماذا البلوغ. فعلى كل هذه مسألة محل ماذا خلاف، سيأتي إن شاء الله في مبحث الكلام على الصلاة على إبراهيم، في مبحث الصلاة على ماذا إبراهيم عليه السلام. فقول عليه رحمة الله قال وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، هذا ممن فرد به الإمام أحمد، ممن فرد به الإمام أحمد، يغسل وجوبا ويصلى عليه ماذا وجوبا إذا خرج ميتا بعد الأربعة الأشهر. فاستدل بالخصوص العموم، استدل الإمام أحمد على مسألته بالخصوص والعموم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهذا مبحث أيضا سيأتي معنا، الصبي إذا صلي عليه ما هي الأدعية التي تقال، سيأتي مبحث يعني بإذن الله عز وجل الكلام على هذه المسألة. هذا الحديث الذي ذكره صححه مع الترمذي هو من حديث المغيرة ابن شعبة من حديث المغيرة ماذا ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء والطفل يصلى عليه، إلى آخر ماذا الحديث الراجح فيه الوقف. الراجح أنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء ماذا من حديث ماذا جاء من حديث غيره جاء من حديث جابر أيضا جاء من حديث ماذا جابر. على كل الحديث الوارد الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله لم يثبت مرفوعا، بل هو موقوف على المغيرة ماذا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، موقوف على المغيرة ماذا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. طيب الآن ما حكم المسألة ما دام أن الحديث الوارد موقوف، ما دام أن الحديث الوارد موقوف والمسألة محل خلاف بين الصحابة، من قائل يصلي وهو المغيرة، ومن قائل لا يصلي وهو جابر بن عبد الله، ومن قائل أيضا يصلي وهو ابن عمر، ومن قائل يصلي وهو ماذا ابن عمر، هذا في من؟ في الطفل قبل البلوغ. في الطفل قبل البلوغ حصلت فيه هذه الإشكالات، حصلت فيه هذه ماذا الإشكالات، هل يصلى عليه أو لا يصلى ماذا عليه، أي بمعنى إذا خرج ميتا، إذا خرج ماذا ميتا هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. الجمهور يقول إذا خرج مستهلا، أي إذا خرج وكان في حياة مستقرة ثم مات، قال هذا لا إشكال عندنا يصلي ماذا يصلى عليه، لكن هل الصلاة عليه واجبة أو مستحبة هذا ما بحسياته. لكن هذا الطفل الآن خرج ميتا، خرج ماذا ميتا، فأقوال الصحابة من قائل يصلى عليه كقول المغيرة، ومن قائل لا يصلى عليه كقول جابر، ومن قائل من حديث من فعل ابن عمر أنه صلى على ابن لابنته أنه ماذا أيضا صلى ماذا عليه، أنه صلى ماذا عليه. والراجح كما سيأتي معنا هو سيأتي مبحث ماذا موت ماذا إبراهيم عليه السلام، في موت إبراهيم عليه ماذا السلام نقرأ كلام الشيخ أولا تكمله ثم نرجع إلى الخلاف فيما يتعلق بالصلاة على إبراهيم عليه السلام. قال: ويدعى لوالده، صح الترمذي قال: ولفظه والطفل يصلى عليه، والطفل ماذا يصلى عليه، كما قلنا هذه الأحاديث لم تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا موقوف على المغيرة بن شعبة. وهكذا جاء من حديث جابر بن عبد الله، والراجح أنه من كلامه من قوله أنه لا يصلى عليه، فمن قائل يصلى عليه من الصحابة ومن قائل لا يصلى عليه. وهكذا جاء عن ابن عمر بأنه ماذا يصلى عليه، هذا في إنسان خرج ميتا، هذا في إنسان خرج ميتا بعد بلوغه الأربعة ماذا الأشهر. أما إذا خرج وحيا واستقرت فيه الحياة ثم مات، الجماهير على أنه يصلى عليه، لكن هل الصلاة عليه من قبيل الواجب أو من قبيل ماذا المستحب، هذا مبحث يأتي على ما جاء يعني في الصلاة على إبراهيم عليه السلام، هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة: أولا إبراهيم هو ابن ماريا القبطية، وهي سرية النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان يتسرى بها ولم تكن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له ماذا ولد وهو ماذا إبراهيم، فعاش 18 ماذا شهرا ثم ماذا توفي، ثم بعد ذلك ماذا توفي. هذا وما يتعلق ماذا بإبراهيم، هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه، من حديث عائشة، وقد ثبت ثبت الحديث من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على إبراهيم. وجاء عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع ماذا من الصحابة، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن ابن عمر، جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى عليه، أي أن إبراهيم عليه السلام ماذا مات في هذا السن، وأن له ماذا مرضعة في الجنة، وفي بعض الألفاظ أنه ماذا صلى ماذا أنه صلى عليه، أن إبراهيم عليه السلام مات في هذا السن وأن له ماذا مرضعة ماذا في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى عليه. فحاض العلماء في هذه المسألة، والأحاديث الواردة فيها ضعف، الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها ضعف، منها ما يكون فيه الضعف ماذا شديد، أي لا ينجبر ماذا الضعف الذي ماذا فيها، لا ينجبر الضعف الذي ماذا فيها هل صلى أو ما صلى. كل الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماذا إبراهيم فيها ضعف، والأقوى منها هو حديث عائشة أنه ما صلى، والأقوى منها هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما صلى على إبراهيم عليه السلام. فمن قائل ما جاء في ابن ماجه عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله ماذا؟ ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلى على ماذا؟ إبراهيم. لما مات إبراهيم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن له مرضعة في الجنة، وأنه لو عاش كان صديقا نبيا، بهذا المعنى في ابن ماجه. وفيه ضعف، وفيه ماذا؟ ضعف لو عاش كان نبيا أو كان صديقا ماذا؟ نبيا. فخاضوا كما قلنا في العلل، لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم؟ من قائل يقول أن اليوم الذي ولد في ماذا؟ مات فيه إبراهيم، كان هذا يوم ماذا؟ كسفت فيه الشمس، أو خسفت فيه ماذا؟ الشمس، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ماذا؟ الكسوف أو الخسوف، فما صلى ماذا عليه؟ قال بعض العلماء هذا القول ضعيف. سبب ماذا ضعفه؟ أن صلاة الكسوف في قول جماهير العلماء وأكثر العلماء مستحبة، والصلاة على الميت من فروض ماذا؟ الكفاية. كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم فرض ماذا؟ الكفاية. قول آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أصحابه بالصلاة عليه، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا القول ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة لما صلوا على تلك ماذا؟ المرأة، ولم يخبروا ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على ولده أولى من المرأة، أنكر عليهم لأنهم ماذا؟ ما أخبروا بموت المرأة ثم ذهب إلى قبرها. وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر ماذا؟ إبراهيم، فصلى ماذا؟ عليه. فدل على أن هذا القول فيه ماذا؟ ضعف. ومن قائل أن مرتبة إبراهيم أشبه ما يكون بمراتب الأنبياء، لأنه ابن النبي، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو عاش كان صديقا نبيا، كان صديقا نبيا. قربه يعني ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، في حيث أنه لا يحتاج إلى الصلاة كحال الشهداء، فقاسوا على ماذا؟ الشهداء، أنه لا يصلى عليهم لقربهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وجاءت الأحاديث بذلك، بأنه لا يصلى ماذا عليهم؟ لأنهم أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مرتبته، أو ابن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته أعلى مرتبة ماذا؟ الشهداء. فإذا ترك الصلاة على الشهداء، أولى أن يترك الصلاة ماذا على يعني ولده ماذا؟ إبراهيم، على ولده ماذا؟ إبراهيم. فعلى كل، بعض العلماء خاف في هذه ماذا؟ المسألة، خاف في هذه المسألة لماذا لم يصلي. فمن قائل الأحاديث الذي وردت قد تجتمع ماذا؟ بشواهدها على أنه قد صلى، على أنه ماذا؟ قد صلى. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما نفت قالوا نفت بحسب علمها، لم تعلم وغيرها علم، فالذي علم مقدم على من لم يعلم. بعض العلماء أراد أن يجمع، يقول هذه أحاديث قد تصلح بمجموع ماذا؟ طرقها، بمجموع ماذا؟ طرقها قد ماذا؟ تصلح ماذا؟ للاحتجاج بها. فإذا جمعنا هذه الأحاديث قد تصلح للاحتجاج بها، فيجمع بينها وبين حديث عائشة، فعائشة تنفي، وهؤلاء الصحابة يعني يثبتون الصلاة ماذا على إبراهيم، يثبتون الصلاة. فمن قائل أن الذي علم حج على من لم يعلم، ومن قائل نقول عائشة نفت وحديثها أقوى، وما جاء عن الصحابة الأحاديث ماذا؟ ضعف، بل قد يكون شديد ماذا؟ الضعف، فيدل على ماذا؟ على أن الصلاة على الطفل دون سن البلوغ مستحبة ولا تجب، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأنها لا تجب. هذا من أحسن ما قيل، لأن الإعمال أولى من الإهمال. يعني عائشة تنفي تماما، وعائشة أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ماذا؟ مقربة ماذا؟ من بيته ومن ماذا؟ أحواله عليه الصلاة ماذا؟ والسلام. فتنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، والصحابة ماذا يثبتون؟ أنه ماذا صلى؟ فقالوا الأحاديث الواردة عن الصحابة فيها ضعف، ولا تصلح شهادة المتابعات. وعائشة ماذا تنفي؟ فقال العلماء، هم جمهور بعض العلماء، أن الصلاة على الطفل دون البلوغ سنة ولا تجب، يجعلونها قاعدة في كل الأطفال، يجعلونها قاعدة ماذا؟ في كل ماذا؟ الأطفال. فإذا كان بالغا تجب الصلاة، وهي من فروض الكفاية. دون البلوغ يستحب لك أن تصلي عليه، ولك أن تترك الصلاة ماذا عليه. والدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على إبراهيم، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، مع صلاته أيضا على بعض الصغار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى يعني الصلاة على جنازة ماذا؟ ولد من الأنصار، فقالت عائشة يعني ماذا؟ طوبى له، عصفور عصافير الجنة. قالوا ما يدركي، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصغار دون البلوغ. فكون يترك الصلاة، قال العلماء فيه أن الصلاة على الصغار دون سن ماذا؟ البلوغ من المستحبات ولا تجب. هذا أحسن ما قيل في المسألة، هذا أحسن ما قيل في المسألة، هو الذي خرص به العلامة الألباني عليه رحمة الله، الذي خرص به، قال الأحاديث الواردة فيها ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى عليه، وما ذكروا من التعليلات على ثبوت الأحاديث فيها ما فيها، لكن الأحسن أن يقال الأحاديث في الصلاة عليه ضعيفة، والثابت أنه ما صلى، والثابت أنه ما صلى عليه. ولماذا؟ لأن الصلاة على الصغار دون سن ماذا البلوغ مستحبة ولا تجب. ما الدليل على أنه يستحب أيضا الصلاة؟ نقول جاء من حديث أبي هريرة أنه صلى ماذا على طفل ثم دعا له، وهكذا ما جاء عن ابن عمر، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال ماذا؟ بالاستحباب. أي يجوز الإنسان أن يصلي على الصغار ولا أن يترك الصلاة. أي فإذا قبر ماذا الصغير من دون الصلاة عليه ولو من واحد، ولو من واحد ماذا أو أكثر ماذا من واحد، فإن هذا لا يكون من قبيل ترك ماذا؟ ترك الواجب الكفائي، لا يكون من قبيل ترك الواجب الكفائي، بل هي من المستحبات. والصلاة على البالغ من فروض الكفاية، والصلاة على البالغ من الذكور والإناث من فروض الكفاية. هذا أحسن ما قيل في المسألة، هو الذي خلص به ماذا الشيخ الألباني، وعلى ما أذكر أيضا الشيخ العباد، وعلى ما أذكر أيضا ماذا الشيخ العباد أنها مستحبة. لماذا؟ الأحاديث الواردة ضعيفة أنه صلى، والثابت والأقوى حديث عائشة أنه ما صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما صلى عليه، لكن ما صلى عليه للتعليلات التي ذكرها ضعيفة، لكون الشغل ماذا بصلاة الكسوف، لكون يعني ماذا ترك أصحابه ماذا يصلون ماذا على إبراهيم إلى غير ذلك من التعليل، كل هذه التعليلات ضعيفة، كل هذه التعليلات قد رد عليها ماذا العلماء. ولكن الراجح يقال أن الصلاة على الصغير مستحبة ولا تجب، هذا قال الشيخ عليه رحمة الله. قال والطفل يصلى عليه، والطفل ماذا يصلى عليه. قال عليه رحمة الله ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره ييمم. هذه أيضا مسألة ماذا أخرى، هذه مسألة أخرى ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله. قد يقول قائل طيب بقي الحكمة، بقي الحكمة من تغسيل الميت، لماذا يغسل الميت، لماذا يغسل ماذا الميت؟ قال العلماء سبحان الله لما نزل إلى هذه الدنيا، وهذه الدنيا ليست دار كمال وزينة وتجمل، فينزل ماذا ملوثا، ينزل فيها ماذا ملوثا، وخروجه من هذه الدنيا إلى الدار ماذا الآخرة أو أول منازل الدار ماذا الآخرة، فلا بد أن يكون على حالة ماذا أجمل. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يعني ماذا يعني ماذا يذهب إلى رب العالمين ويلتقي ماذا برب العالمين، فيكون أحسن ما يكون في أحسن ماذا هيئة. فإن الإنسان إذا أراد أن يقابل إنسانا ولله المثل الأعلى إنسانا يعني يهتم ماذا به ربما تهيأ، وأيضا حتى هذا الميت يحب أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وقد تهيأ، وقد تهيأ في نظافته في ثوبه في طيبه وريحه إلى غير ذلك. فهذه هي الحكم، هذه هي ماذا الحكم. الدار الآخرة دار كمال، ودار الدنيا دار ماذا نقص، دار ماذا نقص، الذي يخرج الطفل إليها ماذا ولوث بالدماء، ولوث ماذا بالدماء. فخروجه من هذه الدنيا إلى أول منازل ماذا الآخرة لابد أن يكون على أكمل حالة من حيث التجمل، من حيث ماذا النظافة. وذكروا حكم، ذكروا ماذا حكما في مثل هذا ماذا المقام. ثم ذكر الشيخ مسألة مهمة أيضا، وهي ما يتعلق قالوا من تعذر ماذا غسله لعدم ماء أو غيره ييمم. يعني الميت قد يتعذر ماذا تغسيله لأمرين، إما لما لعدم وجود الماء، لعدم وجود ماذا الماء، وإما لوجود الماء ولكن هذا الميت ماذا إن غسل يتقطع، قد يكون مصاب بالحرائق، مصاب بعض الإصابات، إذا غسل ماذا ربما ماذا يتلف ماذا بدنه، تتقطع ماذا أعضاؤه، ففي هذا الحال يتعذر ماذا تغسيله الذي هو من فروض الكفاية. فكيف نفعل؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء بأنه ييمم، أي يمسح ماذا وجهه وكفيه، يمسح ماذا وجهه، يمسح ماذا وجهه وكفيه، يمسح وجهه ماذا وكفيه، وهذا مرجوح، وهذا ماذا مرجوح. وهذه المسألة مبنى على ماذا، على مسألة عللها ماذا العلماء، هل تغسيل الميت من حدث أو أن المقصود به التنظيف، هل تغسيل الميت تغسيل نظافة أو لأجل ماذا حدث؟ قال العلماء الميت ما عليه حدث، لا أكبر ولا أصغر. لا قائل بأن موت الميت يحدث حدثا، أي بموته يصبح محدثا، إما حدث أكبر وإما حدث أصغر حتى يحتاج إلى تغسيله، حتى يحتاج ماذا إلى تغسيله. إذن الميت فيما يتعلق بتغسيله تغسيل نظافة، لا تغسيل ماذا، لا تغسيل عبادة، لا تغسيل عبادة. فلا يقال أن تغسيل الميت تعبدي، لا يعقل معناه، هذا مو صحيح. لا يقال أن تغسيل الميت من قبيل التعبد، تغسله على أي حال، تعذر ماذا تغسيله فييمم، نقول هذا ماذا؟ هذا مرجوح، ولهذا يقاس على الجمعة، فإن الإنسان إذا تعذر عليه إما أنه لا يستطيع أن يغتسل ماذا في يوم الجمعة سواء قلنا واجبا أو مستحبا، إما لفقدان الماء أو لوجود ماذا مرض من الأمراض، فلا يقال بأنه يتيمم تيمم من يقوم مقام ماذا الغسل ثم بعد ذلك يتوضأ، نقول هذا مرجوح، لأن الغسل ليوم ماذا الجمعة غسل ماذا نظافة كما جاءت بالأحاديث، غسل ماذا نظافة كما جاءت بماذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها سبب غسل الجمعة، كان له ماذا كان له سبب، وأنه ماذا من باب التنظف والتطهر، باب التنظف والتطهر حتى لا يجد الناس منه ماذا الريح. وهكذا فيما يتعلق بتغسيل ماذا الميت الصحيح أن المعنى فيه معقول لا على أنه ماذا تعبدي. ومما يدل ماذا على ذلك، مما يدل ماذا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فدل على أن المقصود التنظيف، على أن المقصود ماذا التنظيف للميت، هذا أمر. الأمر الثاني بكونك يعني ماذا تيمم ماذا الميت بالتراب، معنى أنك زدته يعني وساخة على وساخته وقدرا على ماذا على قدره، فليست المسألة ماذا من قبيل التعبد، ليست المسألة من قبيل ماذا التعبد. إذن في تغسيل الميت يعني معقول المعنى، أي يقصد به التنظيف، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، أن تغسيل الميت من قبيل معقول المعنى لا التعبدي المحض الذي لا يعقل ماذا معنى. فإذا تعذر تغسيل الميت لعدم الماء أو لأن الميت يتضرر، فنقول في هذه الحالة لا تيمم، لا تيمم، بل ماذا في هذه الحالة ماذا يعني ماذا يصلى عليه، يصلى عليه صلاة يعني ماذا من هو فاقد ماذا الطهورين بالماء أو التراب، ما دام أنه يتعذر تغسيله فلا كذلك يعني ماذا ييمم، ومعنى ذلك أنه يصلى عليه على هذه الحال، يصلى عليها على هذه الحال ويكفن على هذه الحال، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا لا ييمم. لماذا؟ لأن التغسيل من قبيل ماذا ما يعقل معناه، من قبيل ما يعقل ماذا معناه، لا من قبيل التعبد المحض، لا من قبيل التعبد المحض، وقياسا على غسل الجمعة، إن الإنسان إذا تعذر ما يقال لأنه يتيمم، ما يقال لأنه ماذا يتيمم. والميت هذا ما عليه حدث، لا أكبر ولا أصغر، لا حدث أكبر ولا أصغر على هذا ماذا الميت، فلماذا ييمم الميت؟ معنى ذلك أنه يزيد ماذا اتساخا فوق ماذا اتساخه، يزيد ماذا اتساخا ماذا فوق اتساخه، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. فالشيخ عليه رحمة الله ماذا يقول يعني لعدم ماذا الماء أو غيره ييمم، هذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح، والمسألة محل خلاف، والمسألة ماذا محل خلاف بين العلماء.